العصبة بالنفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام. العصبة بالنسب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. والعصبة بالنفس مرت معنا أنهم الإبن وابن الإبن، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق يمين، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. وانتهينا من هذا وأخذنا عليها الأمثلة. ثم انتقلنا إلى العصبة بالغير، والعصبة بالغير مر معنا أنه أربعة أصناف: البنت إذا وجد معها الإبن، يعني سواء مفرد أو جمع، بنت الإبن إذا وجد معها ابن الإبن، الأخت الشقيقة إذا وجد معها أخ شقيق، الأخت لأب إذا وجد معها أخ لأب. وعاصب بالغير صنف أربعة: بنت وبنت ابن وأخت ممتعة. لكن ما شرطها؟ وشرط كل واحدة وجود معصب من جنسها يذود. فما هو جنس الأخت الشقيقة؟ جنسها الأخ الشقيق المعصب الذي من جنس الأخ الشقيق. طيب الأخت لأب من هو الذي من جنسها؟ معصبها الأخ لأب. البنت من هو الذي يعصبها؟ من جنسها الإبن. بنت الإبن من هو الذي من جنسها؟ هو ابن الإبن. ثم ننتقل إلى العصبة مع الغير. والعصبة مع الغير اثنان فقط، صنفان فقط. قال: وعاصب مع غيره الأختان، وعاصب مع غيره الأختان، شقيقة أو من أب صنوان. يعني أخت شقيقة هذه احتمال تكون عصبة مع الغير، أخت لأب احتمال تكون عصبة مع الغير، بس ما في غيره. وشرط كل واحدة وجوده، يعني شرط الأخت الشقيقة والأخت لأب، شرطها فرع إناث فرضه محدود. يعني بنت أو بنت ابن أو بنات أو بنات ابن يرثن بالفرض. قال فرضهن، معناه ما في ذكور، أبناء ذكور أو أبناء ابن أبناء ذكور ما في، يعني لا يمكن أن يوجد بالمسألة ذكور. لو وجد ذكور تغيرت الحال، تغيرت الحال. إذن نقول هكذا، نقول هكذا: الأخت الشقيقة والأخت لأب يكن عصبة مع الغير بشرط واحد، وهو الفرع الإناث الذي يرث بالفرض. يعني مع البنات البنت أو البنات أو بنت الإبن أو الجمع بنات الإبن، يعني فرع إناث يرثن بالفرض بس. يعني بنت ترث النصف، وإن كنا بنات يرثن الثلثين، يعني ليس معهن ذكور. إذن الأخت الشقيقة والأخت لأب لها احتمالان: احتمال أن تكون عصبة بالغير، واحتمال أن تكون عصبة مع الغير. متى تكون عصبة بالغير؟ إذا وجد أخوها الذكر. متى تكون عصبة مع الغير؟ إذا عدم الذكر ووجد فرع إناث يرثن بالفرض. وجد فرع إناث يرثن بالفرض. والأمثلة توضح ذلك. هلك هالك عن بنت وأخت لأب. هذه هي المسألة. هلك هالك عن بنت واخت لاب. البنت البنت ترث النصف لعدم المشارك وعدم المعصب. اذا البنت لها النصف. والاخت لاب وجدت مع فرع اناث، اذا ماذا تكون؟ تكون عصبة مع الغير. اذا نقول لها الباقي. عصبة مع الغير. عصبة مع الغير. طيب المسألة عندنا ما في الا فرض واحد من مقامه. من مقامه. المقام كم؟ اثنين. اذا المسألة من اثنين، نصف الاثنين واحد. طيب اجب اطرح معي واحد من اثنين، كم الباقي؟ ها؟ الباقي واحد. اذا اخذت الباقي ماذا؟ تعصيبا، لكن ما نوع العصبة؟ ايها الاخوة والاخوات، ما نوع العصبة؟ عصبة بالنفس؟ او عصبة بالغير؟ او عصبة مع الغير؟ ماذا تقولون لي رحمكم الله؟ نقول عصبة مع الغير، لماذا؟ لوجود فرع إناث يرثن بالفرض. إذا نقول الأخت عصبة مع الغير. الأخت عصبة مع الغير. الأخت عصبة مع الغير. طيب مثال آخر. زوجة أربع بنات ابن أخت شقيق. كيف نقسم المسألة؟ كيف نقسم المسألة؟ الزوجة كم لها؟ في فرع وارث، إذا كم لها؟ ها؟ لها الثمن. فرضها الثمن. طيب بنات الابن وجود المشارك؟ نعم وجد المشارك. عدم المعصب؟ ما في معصب. عدم الفرع الوارث الأعلى منها؟ ما في فرع وارث أعلى منها. إذا يأخذنا الثلثين، يرثنا الثلثين. بقينا بالأخت الشقيقة. أخت شقيقة وجدت مع فرع إناث يرثنا بالفرض. إذا تكون إيش؟ تكون عصبة مع الغير. عصبة مع الغير لها الباقي. جاء الثمن مع المجموعة الثانية. المسألة من كم؟ من 24. إذا أصل المسألة 24. ثمن 24 كم؟ ها؟ ثمن 24 3. طيب وثلثي 24 16. كم بقي؟ ها أيها الأخوة والأخوات كم بقي؟ 16 مع 3 كم؟ 19. اطرح معي 19 من 24 كم الباقي؟ 5. طيب في سؤال، ما نوع ميراث الأخت الشقيقة؟ ما نوع ميراث الأخت الشقيقة؟ جاءت مع فرع إناث ورثنا بالفرض. إذا هي عصبة مع الغش. نوع الميراث نقول الأخت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير. عصبة مع ماذا؟ مع الغير. لعله يتضح إن شاء الله تعالى. يعني الأخت لأب أو الأخت الشقيقة إذا وجد مع الفرع الإناث، وجدنا مع فرع إناث فرضها يعني ورثت بالفرض، فالأخت الشقيقة أو الأخت لأب عصبة مع الغير. طيب نريد أن نقسم أمثلة لنحدد نوع العصبة. لنحدد ماذا؟ نوع العصبة عشان نجمع شمل المسائل. لأن جمع شمل المسائل يجعل التصور واضح. فمثلا عندنا هنا مسألة هلك هالك، توفي نزار وخلف زوجة وأما وعم. الزوجة كم لها؟ يلا الزوجة كم لها؟ ماذا قلتم؟ الزوجة لها الربع. لماذا؟ لعدم إيش؟ الفرع الوارد. طيب والأم لها السدس أو لها الثلث؟ لها الثلث. ليش؟ لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة وليست إحدى العمريتين، إذا لها الثلث والعم له الباقي. جاء الربع مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ من 12، يعني أصل المسألة 12. ربع 12 كم؟ 3. ثلث 12 4. طيب ساعدوني عليها، اجمعوا معي 4 و3 7. اطرح 7 من 12 كم الباقي؟ الباقي 5. واضح المسألة هذه؟ طيب خلكم معي. هلك هالك عن زوجة نفس هذه وأم وابن وبنت وابن. الزوجة ما لها؟ ما لها الزوجة رعاكم الله؟ ماذا للزوجة؟ في فرع وارث. ما دام في فرع وارث إذا الزوجة لها الثمن. والأم في فرع وارث إذا لها ماذا؟ السدس. والبنت هل نعطيها النصف؟ أم ماذا نفعل بها؟ تذكروا معي قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن يأخذون هو البنت والابن يأخذان معا الباقي. إذن هم عصبة. إذن ورثت البنت الآن ورثت بالتعصيب. جاء الثمن مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ جاء الثمن مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ أي نعم، من 24. طيب ثمن 24 كم؟ 3. سدس 24 4. طيب اجمع معي 4 و3 7. 7 من 24 كم الباقي؟ يبقى كم؟ نعم 17. يبقى 17. طيب مثال ثالث. مثال ثالث. هلك هالك عن زوجة وأم وأخت شقي خلي أخت شقيقة ما يمنع، أخت شقيقة وأخ شقيق. نقسم المسألة، نقسم المسألة. الزوجة ما في فرع وارث، إذا تأخذ ماذا أيها الإخوة؟ تأخذ ماذا؟ تأخذ الربع لعدم الفرع الوارث. طيب الأم وجد جمع من الإخوة، تعرفون ثم الجمع هو اثنان فصاعدا، هذا باتفاق الفرضيين. الجمع إذا مر في الفرائض باتفاق الفرضيين أنه من اثنين فصاعدا، إذا وجد جمع ما تأخذ الأم؟ تأخذ السدس. طيب وهؤلاء وإن كانوا إخوة، ساعدون على الآية، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن عصبا نقول لهم الباقي. دائما إذا كتبنا الباقي معناه تعصيبا، دائما إذا كتبنا الباقي معناه تعصيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي فلأولى رجل ذلك. طيب جاء الربع مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ من 12. ربع 12 ثلاثة، سدس 12 اثنين، اثنين زائد ثلاثة كم؟ ها؟ اي نعم خمسة. اطرح خمسة من 12 كم الباقي؟ الباقي سبعة، يشتركون فيه للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر له ضعف الأنثى. طيب مثال رابع، أنا أريدكم تنتبهون للأمثلة وتقارنون بينها، يعني ذكرت الأمثلة لأجل المقارنة، ذكرت الأمثلة لأجل المقارنة. زوجة، يعني حاولنا أن الأمثلة ما نغير فيها عشان ننتبه لها أكثر. أم، بنت، أخت، شقيقة. طيب الزوجة ماذا لها؟ الزوجة ماذا لها؟ في فرع وارث، إذا ماذا لها؟ لها الثمن. نعم ممتاز. الأم ماذا لها؟ في فرع وارث، إذا لها أيضا السدس. البنت لها مشارك؟ لا. لها معصب؟ لا. إذا تأخذ ماذا؟ تأخذ النصف. بقينا بالأخت الشقيقة، وجدت مع فرع إناث ورث بالفرض، إذن لها ماذا؟ لها الباقي تعصيبا، لها الباقي تعصيبا. طيب جاء الثمن مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ من 24. ثمن 24 ثلاثة، سدس 24 أربعة، نصف 24 كم؟ 12. طيب اجمع معي 12 وأربعة 16، 16 زائد 3 19. ممتاز. طيب 19 من 24 كم الباقي؟ الباقي 5. الآن وصلنا إلى نقطة أريدكم تنتبهون معي لها. هذا عصبة، العم هذا عاصب، البنت هذه عاصبة، الأخت هنا عاصبة، الأخت هنا عاصبة، ما هي الفروق بينها؟ هذا من أي الأنواع؟ وهذه البنت من أي الأنواع؟ والأخت الشقيقة هذه من أي الأنواع؟ والأخت الشقيقة هذه من أي الأنواع؟ هي الأنواع الثلاثة، عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. يلا الآن نريد أن نطبق. العم، العم من أي أنواع العصبة؟ نمر معنا أن العصبة مع الغير اثنين، الأختان، الشقيقة أو الأب، إذن هو ليس من العصبة مع الغير. طيب العصبة بالغير مر معنا أنهم أربعة، البنت، بنت الإبن، الأخت الشقيقة، الأخت الأب، إذن هو ليس من العصبة بالغير قطعا. ماذا سيكون؟ ماذا سيكون؟ سيكون من العصبة بإيش؟ بالنفس. إذن نقول العم عصى، العم العم عصبة بالنفس. فعصب من نفسه ابن فابنه ثم أب من بعده فجده ثم أعد الإخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم. طيب هنا انتقل معي، البنت هذه ما نوع تعصيبها؟ البنت هذه ما نوع تعصيبها؟ هي قطعا ليست من العصبة بالنفس، إذن هي إما عصبة بالغير أو عصبة مع الغير، فمن أي النوعين تكون رحمكم الله؟ ها؟ العصبة بالغير مر معنا، وعاصب بالغير صنف أربعة، بنت وبنت ابن وأخت ممتعة، لكن ما هو شرط وجود معصب من جنسها؟ إذن البنت نقول، نستطيع أن نقول البنت عصبة بالغير. البنت البنت عصبة الخط واضح ولا مو؟ البنت نقول البنت عصبة ايش؟ عصبة ايش؟ بالغير. ممتاز، احسنت، عصبة بالغير. طيب انتقل معي الى الاخت الشقيقة. العصبة بالغير بنت وبنت ابن واخت شقيقة واخت لاب، لكن شرطها وجود معصب من جنسها. هنا الأخت الشقيقة وجد ذكر معصب من جنسها، إذن ما نوع الأخت هنا؟ نوع ميراث الأخت نقول الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة عصبة بإيش؟ ولا مع إيش؟ عصبة بالغير. لماذا صارت عصبة بالغير؟ لأنه وجد معصب من جنسها، ذكر من جنسها. طيب انتقلوا معي إلى الأخيرة، البنت والأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة عصبة، لكن هل معها معصب من جنسها؟ لا، إذا ليست عصبة بالغير قطعا، حتما ستكون ماذا؟ عصبة مع الغير، وعاصب مع غيره الأختان، شقيقة أو من أب صنوان، وشرط كل واحدة وجود فرع إناث فرضه، يعني وجدت مع فرع أنثى ترث النصف فرضا، ما ورثت بالتعصيب. إذن نقول الأخت الأخت الشقيقة عصبة بإيش؟ عصبة مع الغير، مع الغير. إذن اتضح من الأمثلة هنا أن هذا عاصب بالنفس. ليش سمي عاصب بالنفس؟ لأنه لا يحتاج إلى أحد ليكون معصبا، خلاص إذن بنفسه وجد، بنفسه قد أخذ الوراثة، يعني عم ابن ابن ابن أب جد، هو يأخذ يكون عاصب لو لم يكن معه شخص آخر. طيب البنت هنا صارت عصبة بالغير لأنها صارت عصبة بغيرها، فغيرها اللي هو الابن هو الذي نقلها من الفرض إلى التعصيب، ولو لم يجي يوجد الابن لصارت البنت لها النصف. اذا نقلها الابن من ماذا؟ من الفرض الى التعصيب، فصارت عصبه بالغير. اشترك، يعني الفرق بين العصبه بالغير والعصبه مع الغير ان العصبه بالغير يشتركون في المال، العصبه مع الغير لا يشتركون، وانما العصب مع الغير ياخذ الباقي. العاصب مع الغير يأخذ الباقي. في قاعدة أنا أذكرها لكم لأجل تذكروننا إياها إذا صرنا في باب الحج. الأخت الشقيقة أو الأخت لأب إذا كانت عصبة فإنها تحجب ما يحجبه أخوها. نحن قدمناها عشان بس نستذكرها ما تفوت علينا، هي ستأتي في باب الحج، لكن أنا أريدها تكون إذا جاء باب الحج وإذا هي يعني محفوظة. الأخت الشقيقة أو الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، فإنها تحجب ما يحجبه أخوها.